مرجع حين مرجع حين مرجع حين ولفي بي افتري ودوسي علينا اكسرينا كمان يا دنيا دوخينا دوخينا دوخينا دوخينا وعذبينا عذبينا وخلي بينا هو ده طبعك يا دنيا قد الأمل منه كل الناس بعوني بقدر الكل هنا لي لي الدنيا فاهميني ما عادش فيه ولا حد بيشون الجمايل مصيبه مكتوب النايش وباختبار من كتر حزن خلاص ما فيش دموع فاهميني تحية من الكل واحد لسه عايشة بوش واحد ابيض عليك يا ابن الحلال اصوت عليك يا ابو قلبي جاحد كرفت كل البياعين وتدور عليك بشماتي دم المحروقين ده انا ركبتوكو تاني معجبين عملت عن ناقصين مزاج بعدت عن كل اللي فات هبعكو عادي ما انا بنتي سوق ابعكو برخص التراب سم اللسان وقع خلى السواد والغل بان بان السفر وقت الهزار عارفكوا عند من زمان عايز اسمع احلى سفر جاي شايف عيون ما بيناموش وناس كسروا حزنهم عايشين في توه ما بيعرفوا غير نار بتسكن حضنهم دي الناس وشوش محبطة جوه العزة متثبتة مشلولة اليد واللسان لا عايشة ولا دي ميتة نزلت دموعي من عيني قلقت من الطيبة اللي فيا ما بقتش عارف اسيب دي الناس بتحترم القاسي شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسنسبة لفت دماغي وقلبي ده يا ترى اللي جاي جراح ولا اللي قالوا مجروحين دول ناس ما فهموش الحياة سألت كل المجروحين يا دنيا دوري لفي الجميلة دنيا الألف نسمع سقفة لدودو يا جدعان الأول وروق روق يلا بينا رجالة جاهزين اللي يزور النبي يقوم يقف معايا نص دقيقة ويفتح فلاش الموبايل فلاش الموبايل فين يا رجالة اللي يزور النبي هيفتح فلاش الموبايل بتاعه معانا نص دقيقة لسه بدري قوي، لسه بدري، لسه بدري. اللي يزور النبي يقول هاي تحية مني لكل واحد لسه عايش ابو الشوا ابيض عليك قلبي الحياة وصوت عمي كرفت كل البلاعي وطراني الشماتي حرقت دم المحارمي لما رجعت كل معجبي عملت عن نصي مصر بعدت عن كل اللي فات ¡Suscríbete al canal! دكتور يا دكتور. We'll be right back.